بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية، الرسالة التدمرية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. وموضوع درس اليوم هو بيان الغلط في مسمى التوحيد عند عامة المتكلمين. المتكلمون الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة حينما يعرفون التوحيد يقولون إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويقفون يظنون أن هذا هو غاية التوحيد. يعني أشهر الأقسام عندهم القسم الثالث، واحد في أفعاله لا شريك له، يعني في الفعل، ويظنون أن هذا هو غاية التوحيد، وقصروا في هذا. ليس هذا هو الغاية، وليس هذا ما بعث الله به الرسل، إنما فيه، يعني على تقسيم هذا، فيه قسم رابع. فما هو؟ أيوة أحسنت. والقسم الرابع واحد في استحقاقه على عبيده لا ند له. شوف كيف، واحد في ذاته لا قسيم له، هذا صحيح. واحد في صفاته لا شبيه له، هذا صحيح، يعني بمعنى لا مثيل له. وواحد في أفعاله لا شريك له، هذا صحيح. لكن باقي الغاية والمهمة التي بعث الرسل من أجلها، وهو أنه واحد في استحقاقه على عبيده لا ند له. ليش أنا قلت واحد في استحقاقه؟ يعني أنه مستحق على عبيده أن يفردوه بفعلهم التعبدي، فمنهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. واحد في استحقاقه على عباده لا ند له، هذا ينبغي أن يضاف إلى هذا التقسيم. واحد في ذاته لا ثاني له، ما نقول لا قسيم له. واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في صفاته لا مثيل له، ما نقول عاد لا شبيه له، لا مثيل له أوفى وأبلغ. وواحد في أفعاله لا شريك له، هذه صحيحة، لكن ينبغي أن نضيف وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له في هذا الاستحقاق، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. أي نعم. وهذا يعني ما يبينه الشيخ، ويبين الغلط الذي وقع لدى المتكلمين ولدى يعني كثير يعني ممن ينتمي إلى الإسلام، ويظنون أنهم يعني حققوا معنى التوحيد وقد غلطوا في مسمى التوحيد. يقول الشيخ: ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد، عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد، يعني دعك عن يعني الثانوية أو المشركين أو الذين لا يقررون التوحيد، ليس الكلام معهم، إنما الكلام مع عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر، مثل يعني المقاصد للإيجي، ومثل يعني مثل كتب الكلام التي تدرس. في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، واحد في أفعاله لا شريك له. يا أخي لا تصور الله يعافيك. وواحد في أفعاله لا شريك له، هذا أشهر الأنواع عندهم، ويسمى توحيد الأفعال، ومعناه أن خالق العالم واحد، يقرون بهذا. قال وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع، يعني الدليل عندهم الوحيد على التوحيد هذا، على أن خالق العالم واحد، هو دليل التمانع. ما هو دليل التمانع؟ دليل التمانع صورته لو كان للعالم خالقان فاختلفا، لو يعني فرض على سبيل الفرض للعالم خالقان فاختلفا، أحدهما يريد تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: إما أن ينفذ مرادهما فيكون الجسم متحركا ساكنا في وقت واحد، وهذا ممتنع لأنه جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. وإما ألا ينفذ مراد واحد منهما فيصبح عاجزين، وهذا رفع للنقيضين، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وقع واحد ارتفع الآخر، وإذا ارتفع واحد وقع الآخر. إذا بقي القسم الثالث، وهو أن ينفذ مراد واحد منهما ويعجز الثاني، فالعاجز ليس إله. إذن هذا دليل التمانع، وهذا الدليل على التوحيد في الفعل، توحيد الأفعال، دليل التمانع، هذا شرحه. هم يستدلون بهذا الدليل، وهو دليل ولكنه ليس كافيا، فيه أدلة أوضح وأوفى، وأعظمها دلالة الوحي. نعم. قال ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، يعني ما كانوا يخالفونه في أن خالق العالم واحد، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا كما في أشعار عنترة وغيره، وهم مع هذا مشركون. مع إقرارهم بأن خالق العالم واحد، ومع إقرارهم بالقدر، أي نعم، هم مشركون. لماذا؟ لأنهم لم يفردوا الله بفعله التعبدي، لم يفردوا الله بالدعاء، والدعاء هو العبادة كما في الحديث، يدعون الله ويدعون غيره معه. والمشركون في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. ما دام يملكه وهو ما ملك، لماذا تستثنونه؟ ولهذا إذا لبوا قال لبيك لا شريك لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم، يعني كفى، فخالفهم وقال لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فخالفهم في تلبيتهم، خالفهم صلى الله عليه وسلم في تلبيتهم. إذن هذا دليل على أن المشركين لا يعتقدون أن مع الله خالقا آخر أو مالكا آخر، يعني يقول إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. أي نعم، شوف التناقض. يقول الشارح حفظه الله، يقول الشيخ بعدما تقدم تقرير وبيان ويتبين ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد عند أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، حيث جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، أشاعرة وغيرهم الماتريدية ونحوهم والكلابية قبلهم، قالوا وعبروا عنها بما يلي: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. قالوا فمن أقر بهذه الأنواع الثلاثة فقد أتى بكل التوحيد عندهم، وهو لم يأتي بالتوحيد. نعم، وأشهر هذه الأنواع عندهم من حيث بحثه وتقريره هو النوع الثالث المسمى بتوحيد الأفعال، والذي معناه أن خالق العالم واحد، والمقصود به توحيد الربوبية. ويحتج أهل الكلام على توحيد الأفعال عندهم الذي هو توحيد الربوبية بدليل التمانع، وصورته كما يلي: لو كان للعالم خالقان فاختلفا بأن أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، فلا يخلو الأمر من أحد ثلاثة أحوال. الحال الأولى: إما أن ينفذ مرادهما، نتصور أن ينفذ مرادهما، أن ينفذ مرادهما في وقت واحد في مكان واحد، أي نعم، وهذا ممتنع، لأنه يعني تناقض، وهذا ممتنع لأنه يعني يلزم عليه أن يكون الجسم متحرك ساكن في وقت واحد في آن واحد، ما في جسم متحرك ساكن في آن واحد. قال هذا ممتنع لأنه يستلزم رفع النقيضين، وعاجز كل نعم يستلزم الجمع بين النقيضين، تحريك والتسكين، السكون والحركة، ما يجتمعان يعني بجسم في وقت واحد، متحرك ساكن في وقت واحد، هذا نقيض جمع بين النقيضين. الثاني: إما ألا ينفذ مرادهما، وهذا ممتنع لأنه يستلزم رفع النقيضين وعجز كل منهما، مادام كل منهما ليس العاجز إلها، أي نعم، يعني مثلا لو يعني ولله المثل الأعلى، تعاركت يد مع يد آخر، فيعني إما أن يعجز وإما أن ينفذ مراد واحد منهما، أي نعم، وإما أي نعم، هذا دليل التمانع لكن تقريب. الثالث، الحال الثالث، الحال الثالث: أو ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، وحينئذ فلا يكونان متماثلين، بل يكون الرب هو الذي نفذ مراده، الرب هو الذي نفذ مراده، والآخر عاجزا لا يصلح أن يكون ربا. قال: ودليل التمانع دليل عقلي صحيح، ولكن من خطأ أهل الكلام فيه أن فسروا به قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أخطأوا في تفسير معنى الفساد، وأخطأوا أيضا في تفسير معنى الإله، فسروا الإله بأنه الخالق، وفسروا الفساد بمعنى الفساد الكوني، الفساد الكوني، قالوا: وما فسدتا، إذن ليس فيهما إلا الله، ومن هنا برروا شرك المشركين. أي نعم، من هذه الناحية. قال لأن الآية في توحيد الإلهية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيه من يستحق الألوهية والعبادة غير الله لفسدت السماوات والأرض، أي نعم بالشرك. وهي تدل على امتناع تعدد الإله المعبود، وهو يستلزم امتناع تعدد الخالق. ومثل هذه الآية قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، لأن الولد من جنس الوالد، لو اتخذ الله ولد لكان الولد إله، لكن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو حصل هذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، لأنه من شأن الإله أن يكون له خلق وأن تكون قدرته نافذة، خلاص يتقاطعون الخلق وتكون قدرته نافذة. سبحان الله. وقال ولعلى بعضهم على بعض، لأن من شأن القادر أن يكون له العلو والرفعة على من دونه من سواه. وعلى أحد التفسيرين قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي سبيلا إلى مغالبته أو سبيلا للتقرب. نعم. قال وهذا التوحيد الثالث الذي هو أن خالق العالم واحد عند أهل الكلام الذي يسمونه توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، هذا التوحيد حق، وإنما غلط أهل الكلام فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول ظنهم أنه هو التوحيد المطلوب من المكلفين والمقصود بدعوة الرسل، والحق أن هذا التوحيد مطلوب، لكن ليس هو كل التوحيد، ليس هو الذي دعت إليه الرسل، لأنه تحصيل حاصل. هذا التوحيد الإقرار بأن خالق العالم واحد هذا مرتكز في الفطر، ما في خلاف، وإذا الدعوة إليه تحصيل حاصل، ولهذا الرسل لم تدعو إليه لأنه حاصل، ولكن تذكر به من خلق، يعني تذكر بالخالق، فإذا أقروا بأنه واحد طولبوا بلازمه وهو أن يفردوه بفعلهم التعبدي. نعم. أو الحق أن هذا التوحيد مطلوب لكن ليس هو ليس هو كل التوحيد، ولا يكفي لدخول صاحبه في الإسلام، والرسل إنما دعت إلى توحيد الإلهية، ومن أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله، لكن من أتى بتوحيد الربوبية قد لا يكون آتيا بتوحيد الإلهية. المقصود مقصود الرسل هو الدعوة إلى توحيد العبادة، أن يوحد الناس أو يوحد العباد ربهم بفعلهم التعبدي، فعل القلب فعل اللسان فعل الجوارح. الغلط الثاني ظنهم أن هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله قالوا لا خالق لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا غلط. إنما معنى لا إله لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، لو قالوا لا معبود إلا الله أيضا هذا غلط، لأنه الله معبود وغير معبود من من الأوثان ونعم الآلهة الأخرى، لكن لا معبود بحق خلاص يختص الله بذلك إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، شوف ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي السورة الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل بدون هو، وهو للتأكيد، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا يدل على أن الدعاء هو العبادة. أي نعم. وأن الله هو الحق، فلا إله حق، لا معبود حق بحق. نقول بحق الثانية أي بالسنة وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في من يعبد الله مخلص لكن على غير السنة، ومن يعني أحدث في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو مردود. أي نعم. قد يكون مخلصا لله عز وجل لكن ليس على سنة الرسول عليه الصلاة، مبتدع. فالبدعة مانعة، البدعة مانعة، نعم. والشرك مفسد للعبادة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الثانية لها فائدة، من عمل بما ليس، من عمل، نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواية ثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه فائدتها أنه قد يأتي شخص ويقول والله أنا مقلد الشيخ الفلاني والإمام الفلاني عمل بهذا، يعني قد يكون الإمام عمل ببدعة. أي نعم. مثل إمامة فرعون قد يكون عمل ببدعة ويقول أنا ما أحدثت هذه البدعة حتى يتناولني الحديث، أقول إذن أنت عملت بها وهي مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فورد. إذن لا بد من الإرادة لوجود الفعل، ولا بد من الإخلاص لصلاح الفعل، ولا بد من الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم لقبول الفعل. يعني شروط، نعم، وجود الفعل الإرادة الجازمة، الحي متحرك بالإرادات، ولا بد من الإخلاص لصلاح هذا الفعل، ولا بد من المتابعة لقبول هذا الفعل. قد يكون مخلص لكن على غير السنة فلا يقبل. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الثالث، طبعا الثاني ظنهم أن معنى لا إله إلا الله، أي نعم، لا قادر على الاختراع إلا الله، فسروا الإلهية بالقدرة على الاختراع وهذا غلط. فتوحيد الربوبية وكون الله تعالى هو الخالق وإن كان هو من معنى لا إله إلا الله، وهي تدل عليه بطريق التضمن، إلا أن معناها الصحيح لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهي تفسر بتوحيد الإلهية والعبادة لا بتوحيد الربوبية. الثالث، الغلط الثالث، أنهم لما جعلوا توحيد الأفعال هو الغاية العظمى والمقصود الأول من دعوة الرسل أهملوا ذكر توحيد العبادة، فلا يبحثون فيه ولا يتكلمون عنه في عقائدهم. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بما يسميه أهل الكلام توحيد الأفعال، فهم يقرون بأن الله تعالى خالق كل شيء، كما أنهم مقرون بالقدر، وهم مع هذا مشركون فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله كما يقرره أهل الكلام لكان المشركون موحدين، لأنهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق وحده. ولو كان الأمر كما يزعم أهل الكلام من أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما امتنع المشركون من قولها، لأنهم يقرون بهذا لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. نعم، بل أنكروا ونفروا وقالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما عليك، أقرأ هذا النص وأقف إن شاء الله. وقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. نعم، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم. يقول العبد يخلق فعل نفسه، الله سبحانه وتعالى يعني ما يقدر على فعل العبد، إنما العبد له القدرة التامة وله الإرادة التامة في فعله، وهذا غلط. أي نعم، ينكرون قدرة الله، يعني هؤلاء القدرية الجبرية وغيرهم المقابلين لهم، ولكن هؤلاء لا يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون ما علمت لكم من إله غيره، ومثل قول الشيوعية لا إله والحياة مادة، أضافوا صفات الإله على المادة. فهم يعني لم يقولوا إنهم آلهة لكن جعلوا المادة والاقتصاد هو الخلاق. نعم، وقابلهم أيضا الرأسمالية فجعلوا الاقتصاد معبود. نعم، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. نحن يعني نقول كلامنا مع المشركين بالله المقرين بوجوده، وهذا يعني مبدأ في الحوار عظيم جدا. إذا أردت أن تحاور إنسان يخالفك في المعتقد فابدأ معه من أمر يعترف به وهو صحيح، يعني اتفق على شيء يعني كل منكما يقر به، فخذه من هذا الذي أقر به، خذه من هذا الذي أقر به، هذا هو الحوار الصحيح. نعم، الكلام مع المشركين بالله المقرين بوجود، نأخذهم يعني مدام مقرين بوجود الله عز وجل فنأخذهم بهذا الإقرار. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به، يعني قرره المتكلمة، قرروه يعني المعتزلة والأشعرية، لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون، واستحل الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مشركون بالألوهية بالعبادة ومؤمنين بأنه خالق كل شيء كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. تحدثنا بعض شيوخنا أن بعض الشيوعيين هبط بالمظلة فانقفلت، والفطرة بدافع الفطرة قال يا الله، ولما سألوا جاجارين وكان أول من يعني من أول من غزا الفضاء ماذا رأيت؟ قال رأيت الله. طبعا قتل، ما لأنه يهدم أصل الشيوعية